هذان الوجهان المذكوران في معنى المذكور هما ايضا في قوله تعالى واذا البحار سجرت. واذا البحار سجرت يعني اما انها سجرت بامتلائها بالماء واما سجرت بمعنى اوقدت واضرمت نارا. فكما ترون الجملة السابقة من الآيات في كل قسم من هذه الأقسام بين الأدلة على أنه أقسم الله بها في موضع آخر، لكن هناك قسم عام بكل ما أقسم الله سبحانه وتعالى به. هناك قسم عام أقسمه الله يشمل هذه الأشياء هنا وكل ما أقسم الله به، وهو قول الله تبارك وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وضح الإقسام هنا في هذه الآية عام في كل شيء، عام فلا تقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يقول القاشري رحمه الله تعالى والطور أي طور سينين جبل بمدين سمع فيه موسى صلوات الله عليه كلام الله تعالى وانبث بنور تجليه تعالى. وكتاب مذكور مكتوب والمراد به القرآن أو ما يعم الكتب المنزلة في رق منشور. في رق منشور يعني الكتاب مذكور في رق منشور، فإذا في رق منشور متعلق بقوله مذكور أي وكتاب أكثر في ورق منشور يقرأ على الناس جهارا. والرق الصحيف أو الجلد الذي يكتب فيه. وغلط الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من قال إن الكتاب المذكور في رق المنشور هو اللوح المحفوظ، قال لأن اللوح المحفوظ ليس برق، ليس عبارة عن جلد يعني معدل الطباعة عليه، فلا يطلق عليه وصف الرق. أيضا غلط بعض العلماء قول من قال إن قوله تعالى وكتاب المذكور مقصود به التوراة. لماذا؟ لأن التوراة كانت في ألواح كما جاء وألقى الألواح، كما قال تعالى وألقى الألواح ولم تكن في رق، فبالتالي لا يصح تفسير وكتاب المذكور بأنه التوراة. والبيت المعمور أي الذي يعمر بكثرة غاشيته من الملائكة. ومما أجد به قول التفسير الذي ذكرناه أنه الراجح، وهو أن كتاب المسطور مقصود به القرآن الكريم والطور وكتاب المسطور. أما لهذا نرى في القرآن الكريم الربط دائما بين موسى عليه السلام وبين محمد عليه الصلاة والسلام، وبين الأمة المحمدية وأمة بني إسرائيل، وبين التوراة وبين القرآن الكريم. هذا كثير في القرآن الكريم، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. من بعد موسى طبعا أن الكتاب الأساسي هو التوراة، أما الإنجيل فجاء مكملا فقط في التوراة، لكن الكتاب الأساسي هو التوراة. فلذلك قال الجن سيقول تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. واضح هنا الربط بين القرآن وبين موسى عليه السلام. كذلك ورقة النوح لما اصطحبت خديجة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوح قال له هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، إن هذا هو الذي جاء به موسى فيخرج من مشكاة واحدة. وربط بين موسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك النجاشي إن هذا هو الذي جاء به موسى، قال إن هذا الذي جاء به موسى له من مشكات وحيد هذا الورق النجاشي. كذلك في صدر سورة الإسراء نلاحظ هذا الربط دائما بين موسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب. واضح هذا يلاحظ في القرآن الكريم التشابه الشريف بين موسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم سواء في النشأة أو في أطواف يعني رسالته. وهذا كله مصداق ما جاء من البشارة في التوراة حينما ذكرت الملائكة هاجر

فلا يؤاخذ احد بذنب غيره وانما يعاقب بذنب نفسه. وهذا مبدا المسؤوليه الفرديه، يعني لا شك انه من احد خصائص واضحه جدا لدين الاسلام. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. فقول الله تبارك وتعالى هنا كل امرئ بما كسب رهين، يعني يؤكد هذا المعنى. فلا يؤاخذ احد بذنب غيره. يقول العلامة الشنقيطي في تفسيرها ظاهر هذه الايه الكريمه العموم في جميع الناس. وقد بين تعالى في ايات اخرى ان اصحاب اليمين خارجون من هذا العموم، وذلك بقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه. يعني هذا على فكره لو فسرنا رهينه يعني المعنى حديثه بما كسبت. ما الذي يحدث على هذا المعنى؟ كل المجرمون او الكفار. ولذلك استثنى فقال الا اصحاب اليمين، كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ومن المعلوم ان التخطيط بيان كما تقرر في الاصول القران كما قال تعالى وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه. وقال ايضا ولهم فيها من كل الثمرات. وقال كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. وقال تعالى اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. اما اللحم المذكور فوصف لانه من الطير. قال تعالى وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. في الثواب المادي في الاخره هذا من جهلين منتحش لسبق ان تكلمنا في هذا مرارا. لان الانسان روح وجسد، فكما تتنعم الروح كذلك يتنعم الجسد. فلا يوجد اي شيء او اي معره، بل بالعكس هذا من اساليب الترويج التي تتوافق مع الفطره السليمه. فالانسان كما قلنا روح وجسد، وكما ان الجسد يتنعم كذلك الروح تتنعم. ثم انه دلت الادله على ان المتاع الروحي لاهل الجنه اعلى بكثير من المتاع الحسي. مثلا بدليل قوله تعالى ورضوان من الله اكبر. وبدليل انهم اذا تجلى لهم الله سبحانه وتعالى وكشف لهم وجهه الكريم في الجنه فانهم يتلاحون وينتهون كل ما فيهم فيه من النعيم. اذا تجلى الله سبحانه وتعالى لهم ورفعت الحجب وراوا وجه الله الكريم في جنه الرضوان. فاذا هذا من فتحهم، لانهم ما عندهم ما تكلم، يعني ما تجد كلاما لهم ابدا يهود النصارى في موضوع جنه او نار. لا عندهم اقصى حاجه يدخل الملكوت، ولكن ما فيش اي تفاصيل، ما عندهم اي نوع من التفاصيل. فهذا من منه الله سبحانه وتعالى ونعمته علينا ان جعلنا من هذه الامه التي جاء فيها هذا العلم الوافر من القران ومن السنه، واعلمنا بكثير من الغيبيات التي يعني امتازت الامه الاسلاميه بها وبكتابها وبنبيها على من عداها من الامم. فجاء التوضيح الشافي لامور من المغيبات بفضل الوحي، فعرفنا تفاصيل ما يحصل في الغيب وبالذات ما نحن بصدد اليه الكلام في تفاصيل نعيم اهل الجنه وعذاب اهل النار. وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون. كلمه امددناهم فيها معنى ايه؟ ان هذا مدد مستمر، يعني زدناهم وقتا بعد وقت متجدد ومستمر. يتنازعون فيها كأسا، يعني يتعاطون فيها كأس الشراب ويتجاذبونها، يعني يتناول بعضهم من بعض كأسا. والمقصود بالكأس هل الكأس نفسه ام الذي يكون في داخل الكأس؟ يعني خمر الجنة، وخمر الجنة يشربها من امتنع من الخمر في الدنيا، لان خمر الدنيا بالعكس تماما في كل صفاتها بالنسبه لخمر الجنه. وانهار من خمر لذات للشاربين. فخمر الجنه لا تذهب العقل وليست خبيثة الرائحة في خمر الدنيا، وهي طاهرة وليست نجسة في خمر الدنيا، وهكذا الصفات الثابتة لخمر الجنة. فمن يعني شرب الخمر ولبس الحريرة في الدنيا فإنه يحرم من ذلك في الآخرة ولا يشرب من خمر الجنة. أما من امتنع ابتغاء رضوان الله من ذلك في الدنيا فإنه يكافأ بأن يشربها في الجنة. نعم. ويتنازعون فيها، يعني كأن المؤمنين ومن ألحق بهم من ذريتهم أو أهل الإيمان مع بعضهم البعض يتنازعون يعني إيه؟ يتعاطون فيها كأس الشراب ويتجاذبونها ويتناول بعضهم من بعض كأسا. المقصود بالكأس خمضا، لأن هذا هو المقصود. يعني لو كأس الأصل إناء الفاضي لا يطلق عليه كأس في لغة العرب، فلا يكون كأسا، أو لا تكاد العرب تستعمل الكأس إلا إن هو مملوء. أي نعم. فكأس هنا مقصود به خمرا، فالتنازع يطلق لغة على كل تعاطي وتناول. فكل قوم يعطي بعضهم بعضا شيئا ويناوله إياه فهم يتنازعونه، كتنازع كؤوس الشراب والكلام. وهذا المعنى معروف في كلام العرب. ومنه في الشراب قول الأفضل: وشارب مربح بالكأس ما زمني، لا بالحصور ولا فيها بسواري، نازعته طيب الراح السمون وقد طاح السجاد وحانت وقعت الثاري. وشارب مربح او وشارب مربح بالكأس ما زمني، المربح يعني الذي ينحو لجيفانه الربحة وهي الفتلان. ما زمني او تقرأ مربج، يعني الذي اذا شرب الخمر لا يخرج عن الاخلاق الحسنة. بالكأس ما دمني، لا بالحطور يعني ليس بخيلا ضيقا كالحطير، ولا فيها بسواري، والسوار هو المعربد الوساب، يقولون يعني يعيبونه بذلك سوار، يعني الذي اذا شرب ترك رقية في قعر الإناء. نازعته طيب الراح السمون وقد نازعته، يعني ناولته. هذا هو الشاهد، ان المناوله يطلق عليها المنازعه، لان احنا دائما نتصور المنازعه دي الاراحي على شيء معين، لا، المنازعه مجرد المناوله بين القوم، هذه تسمى ايه؟ منازعه. وهذا هو الشاهد: نازعته طيب الراح السمون، يقصد بذلك الخمر، وقد صاح الدجاج وحانت وقعته الثاني. صاح الدجاج يعني ايه؟ وقت الصخر، يعني يصيح وقت اذا قال صاح الدجاج، يبقى المقصود بالدجاج هنا الايه؟ الديكة. لكن اذا قال الدجاجة هذه دجاجة فتكون المؤنث الانثى، لكن اذا قال هذا دجاج فيطلق على الديك. فصاح الدجاج يعني صاح الديكة وقت السحر. وحانت وقعة التاري، وقعة التاري وقعة من وقعة الابل اذا برشت، والتاري هو السائر بالليل. فقوله نازعته طيب الراح السمون، يعني ناولته كموس الخمر وناولنيها، كل واحد يناول الاخر، فهذا يطلق عليه منازعة، نازعته. ومنه في الكلام، المنازعة في الكلام، الواحد يتكلم والاخر يرد عليه، قول امرئ القيس: ولما تنازعنا الحديد واسمحت اطرت بغصن لي شماريخ ميالي. والكأس تطلق على اناء الخمر، ولا تكاد العرب تطلق الكأس إلا على الإناء المملوء وهي مهنثة، يعني لا تقول هذا كأس، لكن تقول هذه كأس. وقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: يتنازعون فيها كأسا، يبقى عرفنا يتنازعون يعني يتعاقبون، يعني يناول بعضهم بعضا. فالمنازعة تطلق في المناولة وتطلق في إيه؟ في الكلام أيضا. يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأثيم، كأن نلاحظ في القرآن الكريم حيثما ذكر خمر الجنة في القرآن تجدها دائما توصف بصفات تتناقض تماما مع خمر الدنيا، ليس بينهما إلا الاتفاق هو المشترك، أما الحقيقة فيا بعد ما بينهما. فخمر الجنة التي يتعاطاها المؤمنون فيها مخالفة في جميع الصفات لخمر الدنيا، فخمر الآخرة لا لغو فيها، واللغو كل كلام ساقط لا خير فيه.

فالملول الدهر وغيبه حوادثه التي يقع فيها الهلاك والتغيير. والتحقيق ان الدهر هو المراد في قول ابي معيب الهذلي امن الملول وريبه تتوجع والدهر ليس بمعتد من يجزع، لان الضمير في قوله وريبه يدل على ان المنون هو الدهر. ومن ذلك ايضا قول اخر ترفص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما او يموت حليلها. وقال بعض العلماء المنون في الآية الموت، إذا القول الاول المنون هو الايه الدهر وريبه هي حوادث الدهر يعني. قول اخر المنون الموت، واطلاق المنون على الموت معروف في كلام العرب، ومنه قول ابي الغول الطهوي هم منعوا حين الوقد بضرب يؤلف بين اسباب المنون، لان الذين ماتوا عند ذلك الماء المسمى بالوقد جاءوا من جهات مختلفه فجمع الموت بينهم في محل واحد، ولو ماتوا في بلادهم لكانت مناياهم في بلاد شتى. فالمنون هنا بمعنى الموت، هم منعوا حين الوقد بضرب يؤلف بين اسباب المنون، يعني مكان اجتمع فيه ناس من ايه مكان اسمه الوقبة من بلاد فتة تجمعوا فيه، ثم جاءت الضربة الموت عليهم اخذتهم كلهم مرة واحدة، فجمع هذه الضربة بينهم في ايه في وهم منعوا حمى الوقبة بضرب يؤلف بين اسباب المنون، ولو كل واحد مات في بلده لمات في مكان فتة عن الاخر، لكن ايه الموت هنا جمعه. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، يعني حتى يأتي أمر الله فيكم، والأمر بالتهكم به والتهديد. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، يعني أم تأمرهم أحلامهم يعني عقولهم بهذا التناقض في القول. طبعا فما أنت بنعمة ربك، بنعمة ربك يعني فما انت وقد انعم الله عليك بالاسلام وبالنبوه وبالوحي بكاهن ولا مجنون، واضح؟ قول اخر ان بنعمه ربك هنا قسم، لكن الامر الاول والله اعلم سنكتب فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون. ام تامرهم احلامهم بهذا، هل هذا التناقض في كلامهم امرتهم به احلامهم ويعني عقولهم، ام هم قوم طاغون؟ طبعا نلاحظ هنا نسبة الأحلام أي العقول إلى هؤلاء الكفار، وقد وردت بعض الآثار ومنها أحاديث مرفوعة لكنها لا تصح في أن الكافر لا يوصف بالعقل، لا يقال الكافر عاقل، فهل معنى ذلك أن الكافر مجنون؟ لا، يعني نفهم هذا على أساس أن الكافر يعني ميزه الله به بالعقل، طبعا ان يعني كل انسان عاقل مميز عن البهائم والجمادات في العقل وبالحياه، واضح؟ فهو مل اعطي العقل ده لكنه استعمل العقل في غير ما خلق من اجله، استعمله في محاربه الله وفي الصد عن سبيل الله وفي الكيد للمسلمين ونحو ذلك، او في خدمه الدنيا كما يفعل الكفار الذين يعني يتقلبون في البلاد ويتخذلون عقولهم في كل شيء الا الشيء الذي خلقوا من اجله. فالعقول يستعملونها في كل ضرب ونوع من انواع خدمه الدنيا والتبتل في عبادتها والشهوات، واضح؟ فهم لهم احلام ولهم عقول، بدليل قول هنا ان تامرهم احلامهم بهذا، لكنهم لم يستعملوها فيما خلقت من اجله صح نقلها عنهم، كما وصف الله سبحانه وتعالى بانهم ايه؟ لا يعقلون، ووصفهم بانهم ايه؟ لا يسمعون، ووضح ذلك في قوله لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني عقول، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا ينكرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فصح نقل العقل عنهم لأنهم وإن أوتوا عقولا لكنهم عطلوها عن الوظيفة التي خلقت من أجلها وهي التدبر في آيات الله في الآفاق وفي أنفسنا حتى يصلوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى.